الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا كثيرا. أسأل الله أن يصلح حالي وحالكم، اللهم اصلح نيتي ونواياهم، اللهم اصلح نيتي ونواياهم، اللهم اصلح نيتي ونواياهم وذريتي وذراريهم. اللهم يا ربي يا كريم، يا ربي يا عليم، يا ربي يا رحمن، يا ربي يا أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، لا إله إلا أنت، واحد أحد، فرد صمد. اغفر لوالدي ووالديهم، اللهم اغفر لوالدي ووالديهم. اللهم اغفر لوالدي ووالديهم، اللهم اغفر لوالدي ووالديهم، اللهم عني وإياهم وإياهن على برهم كانوا أحياء أو أمواتا. اللهم يا رب أصلح الأمة واكشف الغمة، اللهم أصلح الأمة واكشف الغمة، اللهم أصلح الأمة واكشف الغمة، واجعلني سببا وإياهم في ذلك، اللهم آمين. إخواني، كان من المفروض أن ألقي محاضرة قلوب زائغة، ولكن في قلوب زائغة أمرين. الأمر الأول طولها فهي 3 ساعات، والأمر الثاني أني أستحي أن ألقيها عند هذه الوجوه الطيبة في قطر العزيزة وفي هذه الأمور. فإن شئتم أكملتها وقلتها وتحملتم ما تحملتم، وفيها من القصص ما أستحي أن أقوله، ولكن عاهدت نفسي ألا أكون كالنعامة، عاهدت نفسي أن أرفع وأن أصرخ وأقول ها أنا وهذه وهذا أمري، وهذا هذه قلوبنا تحتاج إلى أن نربطها فلا تزيغ. وإن أردتم استبدلتها بمحاضرة هي أصغر وأقصر، وهي يحتاجها كل واحد منا، وهي صيام قلب. فأنتم وما شئتم، صيام قلب جاهزة، وقلوب زائغة جاهزة، وكل ما تطلبونه تحت أمركم. فماذا تريدون؟ أم تريدون نصف قلوب زائغة؟ الأمر لكم، ولكني أنا أقترح أن نسمع صيام قلب، لعل قلبي وقلوبكم. ورمضان قريب، أن تصوم عما حرم. ماذا يا أخوان، صيام قلب أو قلوب زائغة؟ جماعة نقعد إلى الفجر نجمع. السنتين ما تجي، هذه كذا وذي كذا، هذه تتكلم عن شيء وهذه تتكلم عن شيء. والله ودي أنا أبركم، لكن العشاء انتهى، قلوب زائغة تحتاج بعد المغرب، ونمتد إلى بعد العشاء. لكن صيام قلب، صيام على الباب، والشريط يعني أنا أروح للقلوب، لأن الشريط نازل بعد 2 أو 3 في صيام قلب، يعني اللي تبون صيام قلب. ها قلوب زائغة، معليش يا شيخنا، سنختصر قلوب زائغة بقدر الإمكان. بس تتحملون ما فيها، وفيها ما يبكي، وفيها ما يحزن. فأنا حذرتكم بسم الله الرحمن الرحيم، قلوب زائغة، لماذا زاغت، ومن أزاغها، وكيف زاغت، وبأي شيء تزيغ. آية في كتاب الله، بعد أن سمعت تلك القصة من الطائف الساعة 12:30، تو يطالع من صلاة المسجد يضرب جوالي يا دكتور يا دكتور يا دكتور. اصبر يا أخي لا تبكي، كل ايش فيك؟ ما قدر ما قدر ما قدر. استرح، خل اهدأ يبكي، خل اسمعك يبكي يبكي. قلت يا أخي صك التليفون، إذا كان أمرك تبكي وأنا قاعد أسمع بكائك ما نفع شيء. قال طيب أسكت يا دكتور، والله آخر زنية زنوتها من 7 سنين في بلد خليجي، وبعدها استقمت وتبت وتزوجت وجاني ولدين. من 3 أسابيع جاني إسهال ونقص في الوزن، رحت للدكتور من أسبوع قال لي فيك الإيد، جب عيالك، طلع في الولدين الإيد والحرمة فيها الإيد، شو أسوي؟ والله إنها مرة واحدة وآخر مرة ومن 7 سنين وتبت. هذه الآية، هذه القصة ذكرتني بآية عجيبة، ثم ذكرتني بقصص شتى سأتلوها عليكم واحدة تلو الأخرى. لا أقول قيل، ولكني رأيت وسمعت ووقفت قلوب زائغة. آية، بعد أن سمعت هذه القصة مسكت رأسي قلت أين أنا والمقصرين من هذه الآية؟ لو كل مسلم ومسلمة قرأوا هذه الآية لاعتدلت الأمة ولا زاغت الأبصار ولا القلوب. ربي سبحانه وتعالى يقول في سورة النور العظيمة: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، عذاب أليم. وين؟ في الدنيا، عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. واليوم يا أخوان سآخذكم إلى عذاب الله الدنيوي لكل من تعدى حرام، لكل من انتهك عرض، لكل من زاغ بصره بعد أن زاغ قلبه. قصص واقعية تحكي نفسها لا تحتاج لشرح. عذاب الله الدنيوي لكل من زاغ قلبه فأزاغ بصره فتعدى على محارم الناس. عذاب دنيوي عاشه أناس، لا أقول قيل ولكني سمعته منهم، وقفت على بعضهم قصص تشيب به الأمة. أخواتي سامحوني في أن سأكون صريحة وسأكون أصرح من الصريح، لن أخفي في هذه الليلة شيء، سأقول كل ما سمعت وسأقول كل ما وقفت عليه. إما أن نعتدل أو أن نبحث لنا عن حل. قصص يقع فيها الأتقياء قبل يقع فيها الصالحين قبل يقع فيها من فيهم الخير. عجيب أمرها والسبب عذاب أليم في الدنيا، عذاب أليم في الدنيا بالجلد، والجلد تطهير وطيب، بالعكس هو تطهير، ولكن ما بعد العذاب، ما بعد الجلد أشد. من 20 سنة بعد ما سمعت قصة الطائر تذكرت ذيك المرأة جايتني هي وزوجها عندها سيلان، قالت يا دكتور، كشفت عليها سويت الفحوصات، جتني قالت لي، جيتها بعد أسبوع جتني في العيادة قلت للأسف يا أختي أنت عندك سيلان، قالت يا دكتور سيلان من وين جاني؟ أما إني أنا زانية أو أن زوجي زاني؟ قلت لا يا أختي، لا أنت زانية ولا زوجك زاني، يمكنك قعدتي على حمام غير نظيف في سوق في شيء وجيت كل جرثومة. قالت لا والله ما قد استعملت إلا حمامات بيتنا، زوجي زاني طلقني. قلت اهدي. قالت قل له يطلقني والله والله لا اقضح في المستشفى. قلت اهدي. قالت طلقني. قلت اهدي. قالت ما فيه طلقني وبالثلاث في مجلس هذا واحدة تلو الأخرى حتى أبين عليه بينونة كاملة. يا بنت الحلال يهديك يسمعي كلنا نخطئ. قالت لا. فطلقها ثلاثا في العيادة وذهبت. قلت لها ايش قصتك؟ كم عندك من ولد؟ قال أربعة. وش قصتك؟ قال رحت لبلد قريب عربي مع ثلاثة من الزملاء في غرض عمل وطلعوا هالثلاثة سيئين وما أدري عنهم من هنا من هنا. بس هي أربعة أيام يا دكتور. أول زنية في حياتي وأول فاحشة أرتكبها. ما عمري أرتكبتها وأنا صغير وأنا أعزب. لكن رفقاء السوء. قلت له الآن عيالك راحوا زوجتك طلقتها من سبب. قال يا أخي مستعجلة. قلت الصدمة عليها أكبر. قال صلى الله عليه وسلم أعظم ذنب بعد الشرك نطفة يضعها بني آدم في رحم لا يحل له. كنت في صلاة الفجر قاعد جاني شاب شحليلة عمره 35 سنة مهنة أنظف منه ولا شيك نظيف أنيق. الدكتور خالد جبير. قلت نعم. قال ممكن أكلمك في موضوع. قلت له بعد الشروق جزاك الله خير أمسك لك واحد من العواميد إن شاء الله إذا أشرقت الشمس أقعد معك. أتدرون ما قصته عجيبة؟ تعدى على حرمة من حرم الله فأدبه ربي في الدنيا. عذاب أليم في الدنيا عذاب أليم في الدنيا. قال أنا كنت شخص غير مستقيم ما أبالي ما أصلي راعي ألعب على البنات والنساء خاصة النساء لأن يعني سهل اللعب معها ألعب عليهم وأضحك معهم وأضحك عليهم. فآخر وحدة ضحكت عليها حبتني كما قالت ثم طلقتها من زوجها على أساس أني بتزوجها وأنا لا أبغى أتزوجها ولا شيء بس أبي أخذ منها اللي أبي. المهم من هنا ومن هنا ومن هنا أخذت ما أريد بعد الطلاق في رمضان اللي فايت. قالت لي أمي ما عندي أحد يا فلان يوديني المكة هالسنة أخوك فلان مسافر فأبغاك توديني. أنا لا أصلي ولا أصوم. فقلت لها برا بأمي أخذت خلتها. يوم دخلت الفندق قالت لي وليدي يا وليدي تعال لو تركع ركعة واحدة في بيت الله الحرام توب ونمك وصلي توب واذكر الله ركعتين في بيت الله الحرام. يا وليدي الناس في آخر الدنيا يتمنون الكعبة والنظر لها وانت عندها ولا تنزل. يقول فأصرت علي أمي فما توضأت ولكن قلت طيبا خاطر لها أبا روح وديها الكعبة. وعندما دخلت إلى الكعبة عندما دخلت إلى الكعبة ورأيتها اهتز قلبي من عظمتها وكأني أرى ربي يقول لي ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فبكيت بكيت ثم سمعت ربي يقول كأنه يحدثني ذكرت تلك الآية قل يا عبادي الذين آمنوا الذين أسرفوا على أنفسهم. يقول فقررت أن أتوب. رجعت للبيت حطيت أمي في مكان النساء رحت للفندق تروشت تغسلت رجعت. وذلك المرة رجعت تائبا. قعدت مع أمي يومين رجعنا أنا وياها. قررت أن أقطع علاقاتي بكل ماض بما فيها هذه المرأة. فبديت أتصدد عنها ما رد على جوالاتها شدت علي. جتني في الشركة قالت اسمع لعب فاضي ما أبغى إذا ما تتزوجني أعدبك تروحي بس أنا تبت ولا عدين سوش. قالت شوف والله ما تهنى بحياة وأنا عايشة يقول أنا تركتها، كلمتني قبل قلت لي جوالات حظ يمين ما هي فايدة. يقول فخطبت امرأة فتزوجتها من 8 أشهر، ولكن يا دكتور كأنها أختي، أرغبها ولكن إذا جيت لها كأنها قردة، إذا مسكتها وجهها لي من أحسن الأوجه الوجيه يطلع قرد عندي، فأنفر منها. يا دكتور وش المشكلة؟ قلت له لا أعلم، ولكني أرى أن هذه المرأة قد سحرتك، وهذا عذاب من الله إليك. هذه بعد جيتي من الطائف، سبحان الله، تتلع جتني القصص تترى كأن يعني عرفوا أني بألف فأبدأ في قلوب زائرة. المهم قلت له شفت الشيخ الفلاني قاعد تحت العمود هذا؟ قال لي قلت الحين نوديك له يرقيك، فإذا فيك سحر بيخرج بيبين. المهم رقاه الشيخ وفعلا فيه سحر. طيب شو الحل؟ الحل قلنا له شيء، قال ما أقدر عليه. المهم حاول يفك، كل ما فك ربطت، كل ما فك ربطت. قال لي ممكن تتفاهم أنت وياها؟ قلت له كلمت المرأة هذه، قالت شوف يسوي اللي يبيه، جايبته تحت جسمتي يركع، أنا هو يفك وأنا أربط واتحداه. قلت اتقي الله، قالت هذا ضحك علي ولا بد أني أعذبه. الرجل ما زال للسنة ليس في حياة، وزوجته طلبت الطلاق ولا يستطيع أن يعاشرها. عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وفي بلد عربي كان عندي محاضرة، جاني شاب من الشباب فيه قلق، قال لي دكتورة بيك على جنب، الأخوة المنسقين المحاضرة حبوا أنهم يصدونه، شفت فيه رأفة كذا مسكين فيه قلق، قلت تعال ايش عندك؟ قال أنا تزوجت من 1 سنة و4 أشهر، زوجتي لا أقربها أبدا، ممتاز برا، إذا دخلت البيت كل شيء أتخانق وياها، ما كأنها أختي في الفراش، تجارتي تكسرت، كل ما أروح شركة أطرد. قلت له طيب إحنا بنخلص المحاضرة 11:30 بالليل، يمكن أنام عندكم لأني أنا دايخ، يمكن أنام في بيتك، أبيك أنت وزوجتك، زوجتك تتغطى؟ قال لا. طيب غطها وأنا بروح أنا وياك 11:30، تمر علي هنا وروح أنا وياك لبيتكم لعلي أجد لك، الله يعيني وأجد حلا. رحت للبيت قابلته هو زوجته، يا أختي عندك شيء؟ قالت آم. قلت أقول لك عندك شيء؟ تعرفين أحد هددت أحد تكلم؟ قالت أنا كنت مصادقة واحد بالتليفون، واتفقت أنا وياه زميل لي في الجامعة في أولى وثانية، لكن تقدم لي هذا الرجل وأحسن من رفيقي ذا وتركت ذاك، وأنا وياه 3 سنين يعني زي الأصدقاء نروح ونجي سوا. فجاء وهددني قال ترى والله إذا ما تزوجتيني لا خليكي لنت حية ولا ميتة ولن تتنعمين بأي زواج مع غيري. تقول تركته، تخرجت من الجامعة، وبعد ما تخرجت تزوجت الرجل، فجتني مشاكل كلها، لا أنام الليل، الرجل هذا أراه أنه يعني سيء، كل شيء أراه فيه سيء، وفيه ريحة كريهة. قلت أنت شم فيها ريحة كريهة؟ قال نعم فيها ريحة كريهة ما أستطيع أقابلها. قلت طيب ممكن أقرأ عليكم؟ فقرأت عليها وإذا بها مسحورة من المرأة من الرجل. طبعا قلت لهم يقرؤون البقرة، فقرأوا البقرة في 2 شهر، بعد 2 أسبوع من القراءة رجعوا كما هم كأنهم متزوجين من جديد، ذهبت جميع الأعراض. بعد 2 شهر من القراءة وقفوا البقرة، بعد 2 أسبوع رجعت الأعراض كما هي. قلت لهم استمروا على البقرة 6 أشهر أو أكثر حتى ينفك طلاسم هذا السحر وتنتهي. عذاب أليم في الدنيا، عذاب أليم في الدنيا. أحد البنات كلمني تقول أنا مرة واحدة من الأخوات أعطتني شريطك أحد أشرطتك وكنت لا أصوم ولا أصلي وزوجي لا يصوم ولا يصلي. المهم هدانا الله سبحانه وتعالى، ولكني قبل ما أتزوج هذا الزوج كنت مصادقة واحد لمدة 5 سنين كنت أخرج معه، ففعل في الفاحشة فاختلى بي وخفت يتركني. قالت لي زميلتي لا يهمك 20,000 ريال أسحره لك، وزوجي هذا اللي متزوجته أنا أصلا بالسحر، أنا طلعت معه وشفت أنه بيلعب بيني رحت سحرته. قالت يعني أسحره في الشرك؟ قالت أجل خليه يلعب بس كذا ويروح. فتقول فسحرته وأصبح في يدي العوبة ألعب به كما أشاء. جاءني هالرجال، قلت الرجال هذا أحسن من صديقي هذا فتركته. فالآن يا دكتور أبتوب، أبفك الرجال من يعارضه، الساحرة اللي سحرته سافرت بلدها، مش أسوي؟ أنا في قلق، سمعت في شريطك أن من سوى هذا الشيء فقد كفر بما أنزل على محمد، أنا في قلق يا دكتور. قلت لها اتصلي بدار الإفتاء في المملكة واسأليهم هل يجوز أن تفكي عنه بسحر آخر ولا لا، لا أعلم ولا أفتيك، ولكن أنت في محنة، والله أسأل الله يفكها عنك ويتوب عليك. عذاب أليم في الدنيا والآخرة، عذاب أليم في الدنيا والآخرة. زرت أحد سجون أحد الدول العربية في رحلة لي من الرحلات، بعد ما ألقيت الكلمة جاني واحد قال يا دكتور أنا كنت ألعب وروح وأجيب والبنات وشي بنات شي زوجات وشي ذا، إلى ما صادقت واحدة وطولت معها شوي وقلت خلاص أبتوب. قالت لي لا ما تتوب. المهم جيت بتركها سحرتني، فبيعت جميع ما أملك لها، كتبت شيكات، والآن أنا مسجون بهالشيكات من أجلها. يا دكتور أنا أعرف أنها مجرمة لكني أحبها حب عميق، وأفكر فيها الآن لي 3 سنين مسجون بسببها، لكن ودي بس أشوفها. قلت له تعال شوف. فقرأت عليه الفاتحة فانصرع، وبعدها نفاق. قلت له شفت ايش حسيت؟ قال لي، قلت له أنت مسحور اقرأ البقرة، ولكن هذا عذاب لك، الله حرم حمى حرماته، عذاب أليم في الدنيا، عذاب أليم في الدنيا، عذاب أليم في الدنيا، عذاب أليم في الدنيا. روى البخاري في حديث طويل في آخره، أخذت من آخره وهو الشاهد لي في هذه القضية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في آخره فانطلقنا على مثل التنور فإذا به رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضووا ضووا، أما الرجال والنساء العراة فهم الزناة والزواني. مرض يصيب الله به كل من يتعدى على حرمات الله، سواء بالزنا أو باللواط، مرض يقعد المريض فيه لا حي يحيا حياة سعيدة ولا ميت يموت. إخواني هذا المرض أشد من الإيدز، لأن الإيدز يموته 2 سنين وميت، وإذا احتسب إن شاء الله أنه في الجنة. لكن هذا المرض اسألوا أطباء النفسيين واسألوني عنهم هؤلاء المساكين، سواء النساء أو الرجال، مرض عجيب أنزله ربي عقابا لكل من يعتدي على حرمة من حرمات الله، ألا وهو الشك وسوء الظن في الزوجة. يقول لي أكثر من زوج وكان في أصله لعوبة، يقول يا دكتور إذا جيت لزوجتي شكيت، قلت يمكنها تخونني زي ما كانوا يخونون أزواجهم اللي كانوا يروحون معي، فإذا جيت بيها ذكرت أني أخون شكيت أنها تخون، فتوقفت فانسدت نفسي وتوقفت. يعيشون في قلق في اضطراب، لا هم مرتاحين في بيوتهم حتى يشكون في أولادهم وبناتهم، شك في شك عجيب لا يبرؤون منه إلا إذا قال ربي كن فيكون. عذاب أليم في الدنيا والآخرة مع أهله ومع زوجته ومع أبوه مع أولاده. أذكر مرة أنا عند الباب، باب المسجد، واقف أحد الأخوان الفضلاء، وكان له ماض ستر الله علينا وعليه، سجل ولده، ولده من حفظة كتاب الله، من أطيب الأولاد، واستقامه في الصلاة. قعدت وين رحت؟ ليه جيت؟ وش سويت؟ وش حطيت؟ وش سويت؟ ليش؟ هات من اللي تمشي معه؟ ابن حلال اتق الله. راح قال هذول الشباب أعرفهم يلعبون يسوون أشياء ما تعرفها، اسألني أنا. قلت لأنك أنت كنت تلعب وتسوي وتحط فتظن كل الناس مثلك. هذا ولد طاهر لا تخربه، الله يرفع قدرك ييسر أمرك. الولد والبنت إذا شكيت فيها الشك العظيم قد تعينها على الشيطان وتخرب. قال تعالى: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجك ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. من المدينة المنورة ومن الرياض ومن الكويت ومن الإمارات ومن تبوك، بل أستاذ جامعي يبكي في مكتبي ويقول: يا دكتور يا دكتور يا دكتور، والله إني خجلت مع طلبتي، إني أساومهم على أن يفعلوا بي فاحشة. يا دكتور أنا منام الليل ولا آكل ولا أشرب إذا لم يفعل بي في أكثر من أسبوعين. في مكتبي في مكتبي يصرخ ويقول. وألقيت هذه المحاضرة كخطبة جمعة في الثقبة، فجاءني رجل عند باب المسجد قال: يا دكتور أنا عارف ثلاثة أربعة في حارتنا كان يفعلون الفاحشة في الأولاد، فلما كبروا صاروا هم اللي يطلبونها. نعم حقيقة علمية، حوالي 5% من الرجال عندهم استعداد أن ينقلبوا إلى امرأة أن يطلبوا الفاحشة وتتغير هرموناتهم لو طلبوها وهم صغارا، لو كانوا وهم صغارا يفعلون الفاحشة هم، فإذا كبروا سيفعل فيهم الفاحشة لأن الهرمونات تتغير عندهم ولأن عندهم استعداد للقلب، فلو عصى الله سيؤدب وسيفعل فيه الفاحشة. والكل يصرخ يا دكتور، والكل يصرخ يا دكتور. أشتحي والله أني رجال 30 سنة 40 سنة أدور من يفعل فيه، ما أقدر ما أقدر. نعم وتصرخ النساء، النساء يصرخن، نساء كثيرات تصل بي: يا دكتور نلقى المناديل والآثار من أزواجنا مفعول به. والسبب أنه كان يفعلها عندما كان شابا، كان يتصيد الأطفال وكان يتصيد المساكين. ولكن عذاب أليم في الدنيا، عذاب أليم في الدنيا، عذاب أليم في الدنيا. وعن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب عظيم. وذكر منهم الشيخ الزاني. أمر وقع فيه الأمة، أمر وقعت فيه الأمة وصرخت النساء منه، لا يقل عن 50 امرأة كلمتني تشتكي. زوجي كان من أحسن الرجال، زوجي كان من أحسن الرجال، دخل الدش أو الإنترنت فتغيرت حاله. اسمحوا لي يا أخوان أقول لكم المشاكل. فزوجة تقول أو زوجات تقول زوجي كان من أحسن الرجال وبعد ما دخل الدش والإنترنت وبعد يناظره أصبح يرغمني على الدبر، يرغمني وهو من أعقل الناس، فماذا أفعل؟ وآخر أرى زوجي يا دكتور، زوجي يناظر الأفلام الجنسية ويناظر الدش ويناظر الإنترنت وكان من أعقل الرجال وكان في الصف الأول في المسجد، ولكن جابه علشان أمور بسيطة، فأدخل عليه مرة وأجده يفعلها بيده ويتركني شهرين ثلاثة أشهر. وأخرى تقول اضطررت إلى السحاق لأني لا أجد زوجي، السحاق مع الشغالة لأني لا أجد زوجي، بيده عند الأفلام الجنسية. والرابعة تقول لما رأيته يناظر أفلام جنسية ويتمتع بها بيده غيرتي حركتني، فصرت أذهب مع شباب أنسجب معهم. أما يوم الجمعة بعد صلاة العصر كان عندي عبد الرحمن اليحيى، وكنت أنا وهو راجعين من محاضرة من المحاضرات، وهي محاضرة كانت في البحرين، وكان يوم الجمعة، اتصل بي ولد عمره 17 سنة، قال أنا فلان بن فلان الفلاني، وبيتنا يا دكتور كذا وأبوي كذا، أبوي كان من أعقل الناس، دخل الدش والإنترنت وصار يشوفه، بعدين صادق أولاد، قعدت أنا وأختي ناظر الدش، وأنا لي سنة ونص أعتدي على أختي، ولكني سمعت شريطك الفلاني وبتوب. سنة ونص يا دكتور أقعد أنا وأختي عند الدش وشوي شوي أجمعها. بل يا أخوان هي رسالة، بل يا أخوان شاب يصرخ يقول يا دكتور يا دكتور أنا حافظ كتاب الله، عمري 17 سنة، في الصف الأول أصلي، أبوي دخل دش ديجيتال 56 محطة علشان عذرا أني بيشوف الأخبار، وأبوي ما يشوف الأفلام ذي، مرة أنا قاعد وهلي مهم فيه قلت أشوف وش في الدش، قربت لقيت مناظر غريبة قلت أدخل أعمق، دخلت لي ثلاثة أيام ما صليت علي جنابة. يا دكتور أبوي المسؤول، أنا والله ما عمري فكرت، يا دكتور كانت حلاوة الإيمان عندي، الآن ما صليت لي ثلاثة أيام لأني دائم في جنابة. وبنت تقول أبوي دخل الإنترنت علشان ما أدري علشان إيش، تعلم فيه الشاتينج، ومن الشاتينج من المحادثة إلى التليفونات إلى اللقاء إلى القرار إلى من أنتهيت. فيا أخواني ناظر في بيتك وش فيه، لا تثق في أحد، فتقف يوم القيامة وأنت خائن للأمانة. أخواني إذا كان لابد من انترنت فدخله على نظرك وفي حجرك وقفل، بغته بنتك أنت وإياها تطلعون اللي تبي، بغاه ولدك أنت وإياه، يقول لك ما تثق فيك، لا يبغى ثق، بس هذا أنا على نفسي ما أثق في نفسي. إخواني كل شيء يكسر وكل كود يفتح وكل شيء يمضي، فلنتق الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأقول في هؤلاء الذين يحبون الأفلام الجنسية هي مرض ويجب علاجه، إخواني بعضهم صالحين، والله امرأة في مكان ما من بلد خليجي تقول زوجي داعية من الدعاء، جاب الانترنت بس عشان يشوف المواقع الإسلامية، دخلت عليه مرة وإذا به بيده يناظر أفلام جنسية. ظننتها والله ولدنا اللي يسويها أول مرة ثاني مرة، إلى أن رأيته بعيني يفعله، فكيف أحمي أبنائي؟ فلننتبه يا أخوان، فلننتبه. فمن أصيب بشيء من هذا المرض فعليه أن يرمي الإنترنت ويرمي الدش، ما في علاج إلا أن ترميه. فقد تجد بنتك مع ولدك، وقد تجد بنتك مع شخص آخر، وقد تجد ولدك لا يصلي، وقد تجد زوجتك مع الشغالة، وقد تجد زوجتك في مكان آخر مع رجل آخر، والسبب أنت، والسبب عشان تتثقف. هذه أسلحة لا نستطيع لها، هذه أسلحة سميتها أنا في موقعي وكتبت كتابا طويلا، ليس انترنت وإنما شيطان نت، وأصله خارج من بلاد المسلمين. والخراب من المسلمين، خفنا من الكفار وإذا بالمسلمين يطعنوننا من الخلف، استعدينا للكفار وإذا شيطان نت خرابه من المواقع التي يديرها مسلمين عرب. أفضعوا مواقع للدعارة يديرها مسلمين. أخواني لننتبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث. وعنه: وإذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه الإيمان. قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزع منه الإيمان؟ قال: هكذا. فشبك بين يديه فقال: ينزع منه الإيمان هكذا، فإذا تاب رجع إليه الإيمان. أخواني، ما رأيكم في رجل مات وهو بين في زنا مع امرأة أجنبية؟ رجل فاضل كلمني، رجل فاضل كلمني، وهذه رسالة للشباب ما بين 14 إلى 25، انتبهوا، للشباب ما بين 14 إلى 25 انتبهوا. رجل فاضل من الفضلاء أعرفه من أحسن الناس، قال لي: دكتور، تزوجت لي 6 أشهر، الآن زوجتي طالبة طلاق، ليش؟ قال: يا دكتور، لو أجامع زوجتي 4 مرات لا يكفيني إلا بيدي وفي الحمام، أترك زوجتي وأذهب بيدي وفي الحمام لتذهب رغبتي. فاكتشفتني زوجتي مرة فطلبت الطلاق. سألت أحد مأذونية لنكحة في الرياض، قلت له: كم نسبة الطلاق، نسبة الذين يطلقون في الشباب؟ قال: كثيرة. قلت: وش السبب؟ قال: أكثرها النساء يدعون ضعف جنسي. أي ضعف في الشباب؟ أتدرون لماذا؟ لأن جهاز الجنس في الدماغ إذا تعود على شيء لا يقبل إلا هو، فإذا تعود على يده وفي الحمام فلن ينبسط إلا بيده وفي الحمام. عذاب أليم في الدنيا، عذاب أليم تترك الحلال وما أحله الله لك من نعمة إلى يدك وفي الحمام. فهي رسالة إلى كل شاب: اتق الله فلا تعص الله فيعاقبك الله بيدك وفي الحمام. وهو مرض نفسي عجيب، علاجه قد لا يكون له علاج إلا أن يشفيه الله شفاء من عنده فينطرح ويتوب توبة نصوحة. هذا علاجه الوحيد. كثر نساء كثر يكلمنني: يا دكتور، زوجي يسوي العادة السرية في الحمام ويتركني، والسبب جهاز المخ، جهاز الجنس تعود. فتى قريش جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فقاموا عليه الصحابة بيضربونه، لكن نبي الرحمة نبي التوبة صلى الله عليه وسلم قال: اتركوه، تعال، أترضاها لأمك؟ قال: لا. قال: أترضاها؟ قال: لا، والذي أنزلك بالحق. قال: أترضاها لأختك؟ قال: لا، والذي أنزلك بالحق. قال: أترضاها لزوجك؟ قال: لا، والذي أنزلك بالحق. قال: كيف ترضى للناس ما لا ترضى لنفسك؟ ثم دعا ووضع يده اليمنى الشريفة على صدره ودعا له، فيقول: ما فكرت في الزنا بعدها أبدا. وانا رايح للمغرب العربي في الرباط جاء معي شاب من الشباب بجانبي، قال لي، قعدت اسولف انا وياه شو موديك، شاب في سمات الخير، قال: رايح لافريقيا للنيجر وتشاد ومالي ادعو في الصيف. بعدين كلمته وكلمني، قال: يا دكتور، انا قبل ان استقيم من اربع سنين كنا نعاكس في الرياض. في يوم من الايام، احنا كنا اربعه، في يوم من الايام واحد مننا ما جاء، وصلنا نعاكس ثلاثه، لقينا صيده ركبناها، اتصلنا على الرابع قلنا له: تعال، وش عندكم؟ تعال، لقينا صيده، جيب العشاء وتعال. يقول: بعد نص ساعه او ساعه الا ربع جاب الصيده، جاب العشاء ودخل، وهو داخل شاف اللي جالسين في المجلس، طاح البيبسي والمرندة والعشاء منه. ليش؟ الصيدة أختك كما تدين وتدان. من يتعدى على حرمات الناس يتعدى الناس على حرماته. دين تجده أمامك. أحد الشباب جاب لي شريط ينتفض: يا دكتور، عندي مشكلة. وش فيك؟ عندي مشكلة. قال: يا دكتور، أنا عندي تليفوننا دائم مشغول. سألت أحد الأخوة، قلت له: يا أخي، تليفوننا دائم مشغول وشك في الشغالة. قال: حط مسجل وشف عشان تكشفها. ويا ليتني يا دكتور ما حطيت مسجل. شو اللي صار؟ يا ليتني ما حطيت مسجل. شو اللي صار؟ قال: تعرف شو لقيت؟ قلت: شو لقيت؟ قال: لقيت أبوي مع نساء يكلمهن ويزني فيهن، وأمي مع رجال يكلمونها ويزني فيهم، وخواتي الثلاث يكلمون رجال. فقام جلدي وغرورقت عيوني، وقلت: فعلا الزنا دين كما تدين وتدان. أخواني، بعد هذه المقدمة التي أزعجتكم فيها، أتذكروا آية عظيمة من ثلاث كلمات، آية لو كل واحد منا فهمها لوقف عند كل حرمة من حرمات الله. ربي سبحانه وتعالى يقول: إن ربك لبالمرصاد. نعم، لبالمرصاد لكل من يعتدي عليه. إذن ما الحل؟ سؤال واستدراك قبل أن أبدأ في الحل. سيقول من يقول: الزاني تاب، ليه يعذب؟ تاب انتهى. أقول ما يأتي: فلماذا يعذب؟ هو ليس أحد أمرين: أما أنه يعذب ليكفر عن سيئاته فيصبر فيكفر الله عنه سيئاته بهذا الذنب، سواء الإيد أو الشك أو أي مرض من الأمراض، ما عدا اللواط. واللواط ليس مرضا فقط، هو إثم وله علاج، هو إثم وليس مرض. من يطلب الرجال أو يفعل بالرجال أو تساحق مع المرأة هي مريضة أو هو مريض، هو مذنب ولكن له علاج عند الأطباء النفسيين، وأمره سهل بأمر الله إذا نوى. ومن به هذا المرض أو بها هذا المرض أو هذا الذنب وتريد أن تعالج، فلدينا في الرياض حوالي 100 مريض نعالجهم، ونتائجهم لا بأس بها، 30% الشفاء. فعليهم من يريد يتصل بإدارة الأوقاف بالأخ عبد الله ويأخذ رقمي منه، وسوف يتصلون بي ونعطيهم العلاج في هذا. والعلاج طويل الأمد وليس علاجا بالوصفات، وإنما طويل ولكن فيه خير عظيم. إذن هو تكفير ورفع درجات لهذا المذنب. اثنين، هو مرض صحيح، والله ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، كل أمره خير وليس ذلك إلا المؤمن. إذن الذي أصيب بالإيد ليس عذابا له، وإنما هو رفعة له، وإذا احتسب فهو مرض من الأمراض، ولكنه موعظة لغيره، موعظة لغيره وهو له رفع درجات. فإذا صبر واحتسب أسأل الله أن يكون من أهل الجنة. سؤال: سؤال على نفسي، لأن يا أخي أخواني الآية هذه آية عظيمة، كل واحد منا يجب أن يقف عندها ويسأل نفسه: لا أكون أنا المقصود في الآية؟ أخواني يجب أن أبكى وأتباكى وشوف أموري كلها وقلبها، هل أنا المعني في الآية هذه ولا لا؟ وقد يكون الإنسان لا يعلم وهو فيها واقع. آية التي ذكرتها لكم من قبل، لابد أني أسأل نفسي: هل أنا خالد جبير منهم ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. هل أنا فعلا منهم؟ أنظر إلى نفسي. تعالوا أنا وياكم يا أخوان بنمشي في بيوتنا، لأني أنا واحد منكم، بنمشي في بيوتنا وبنقول: هل أنا السبب ولا لا؟ وبعدين أقول لكم يا أخوان: أنا لا ولا أي واحد فيكم لا نستطيع أن نهدي أبنائنا وبناتنا، ولكن الذي أريده من هذه المحاضرة ألا نكون سببا في زوغان قلوبهم، سببا في أن تزيغ قلوبهم. لا نأتي يوم القيامة فيمسكني واحد من عيالي ويقول: أنت السبب، أنت أنت أنت به اللي سويت كذا وكذا وكذا وكذا. وسأسرد عليكم الأخطاء اللي أقع فيها أنا وبعض المقصرين أمثالي مع أبنائهم، وستكون وقد تكون سببا في أننا نزيغ قلوبهم. السؤال: الله سبحانه وتعالى قبل أن أبدأ في بيوتنا، لما ربي نهاني ما قال لي لا تزنون، قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يعني مقدمات الزنا، هل في بيوتنا مقدمات الزنا؟ هل في تصرفاتنا مقدمات الزنا لا نعرفها؟ علينا نفتح ولا تزعلون يا أخوان، وترى اليوم نتحاسب هنا قبل أن نحاسب يوم القيامة، وترى لا تقولون خالد جبير جاي لنا. أنا لما ألقيت هذه المحاضرة في البحرين أول ما ألقيتها جاني واحد من الأخوة اللي معي قال أنت جريء، كيف تتجرأ أن تلقي مثل هذه المحاضرة؟ أنا أتجرأ على نفسي وكل الناس، أنا لأني ما أبغى يوم القيامة أقف تمسكني بنتي تغريد تقول لي يبا أنت السبب، ما أبغى أنا أقف يوم القيامة يمسكني ولدي أو بنتي أو زوجتي تقول لي أنت السبب. أنا لا أستطيع أن أهدي واحد من أبنائي، وأفضل مني لم يستطع هداية ابنه هو نوح عليه السلام، وأفضل مني محمد صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يهدي عمه، ولكن لا أريد يوم القيامة أن أحد يشير علي ممن توليت ولايتهم أنت السبب. وهذا الذي سأتكلم معكم فيه، عشان كذا قلت لكم المحاضرة تطول، ما سمعته في الأول هو مقدمة لأريكم مقدار المشكلة. إذن ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والزنا يا أخوان في النفس وفي الغير، يعني شلون؟ الإنسان قد يزني، قد يقرب الزنا في نفسه شخصيا وقد يسببه لغيره، وعلى الأقل في نفسك تستطيع أن تتوب ولا تكون من ذاك الشاب اللي جاني يبكي قال يا دكتور أنا خربت 7 شباب، أنا صلحت لكن عجزت أصلحهم، افسدوا كل ما أشوفهم، أقول أنا السبب. نعم قد تفسد ناس وتندم طول عمرك بعد ما تهتدي أنت السبب في إفساده، وعجزت تهديه، عجزت ترده، لأن سهل التخريب، لأنك أنت والشيطان والنفس والهوى تجمعت عليه خربتوه، لكن لما جيت ترجعه أنت مع أنت وبقي الشيطان والنفس والهوى ضده. وهذا موضوع محاضرة آخر ليس هذا الموضوع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اسمعوا هذا الحديث ولا أظن، وكثير منا واقع فيه هذا الحديث، الطبيب والتاجر والذي يبيع في محل والموظف والموظفة وأمور كثيرة، أسأل الله لي ولكم النجاة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا الإذن الأذنين الاجتماع، وزنا اللسان النطق، وزنا اليد البطش، وزنا الرجل المشي، والنفس تصدق ذلك وتتمناه، والفرج والنفس تشتهي ذلك وتتمناه، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. إخواني زميل لي من الدعاء، لا ضحك عليه الشيطان بزنا في لسانه فجره إلى أذنيه، فجره كان إماما وخطيبا فأصبح مسكينا يصلي في بيته بعد أن زنى بامرأة بشكل عجيب غريب، والسبب تهاون باللسان، زنا اللسان يجرك إلى زنا الفرج. فأتعجب من الباعة وأتعجب من المرأة التي تخضع بقولها، والرسول صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى قال ولا تخضعن بالقول لمن، لنساء النبي، فكيف بامرأة عادية؟ بعض النساء تروح فاضلة تروح تبيع وتشتري عشان تكاثر، بكم هذه؟ ب10 ريال، خلها عشان ب5، يا ابن الحلال أنا زبونتك، تقعد وياه في قيل وقال وكلام مال السنع عشان 5 ريال، وليت ينزلها. تجد أخ بتسجيلات إسلامية مهنا أطيب منه وأطول لي حجة يدخل تدخل عليه من النساء هذولا وتقعد تلف بشمال يمين ينسى أنه يبيع في محلات إسلامية. حنا نتصارح بنقول الصراحة ما عندي ما خليني أتخبى شيء واللي شفته بقوله واللي على نفسي بقوله. يجب أن نتحاسب اليوم. عنجي قولوا لي ربك قولوا لي بربكم كم منا يغض بصره من الجالسين كم منا إذا رأى المرأة غض بصره وكم من النساء إذا رأت الرجل غضت بصره. أتدرون أن بعض النساء يشترون الأفلام الدعاء اللي فيهم جمال عشان ينظرون لهم؟ هذه سمعتها من أخت قالت علي اسم يا دكتور في. وأخرى تتصل بذاك الرجل بالمحطة علنية تقول أنا أشتري أفلامك عشان أشوفك عشان أتمتع بشكلك قدام الناس. أما الباعة المحلات التسجيلات الإسلامية قالوا ذاك الشيخ وذاك الشيخ أشرطتهم الفيديو تمشي للنساء لأنهم جميلين. زنا العين. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجرير بن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. وقبلها قول ربي لا إله إلا هو قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ومن حفظ بصره يا أخوان أورثه الله نورا في قلبه ونورا في بصيرته وطمأنينة في قلبه. أصرف نظرك مرة شوف اللي في قلبك وشو. أخواني عيب أننا نتلصلص على النساء ونشوف كل واحدة مرت ليش مرت ليش راحت. أخي تأخذ اثمين اسم في الدنيا النساء تعرف أن هذا الرجال يناظر وما في خير. وإثم في الآخرة لا تحس بذاك الإيمان العظيم الذي تحس به تحرم نفسك من إيمان عظيم والسبب أنك تنظر لامرأة. أمسك نفسك تحس بالإيمان نور في البصيرة وطمأنينة في القلب وهو أصل الزنا. أول ما الرجال يناظر في أحد بيزني على طول مبدأ ينظر تكلم. ما شفتوا الأسواق يا أخوان؟ ما نزلتم الأسواق شفتوا نسائنا ماذا يفعلن في الأسواق؟ عشان كذا نقول لكم يا أخوان المرأة لابد أن تنزل مع محرمها. ليش؟ مو عدم ثقة عشان ما تقع في زنا اللسان وعشان البايع ما يأثم في الكلام معها. أيها الباعة وأيها الأطباء وأيها الممرضين ومن له علاقة بالنساء اتقوا الله في زنا اللسان وزنا النظر وزنا السمع. ذلك الشاب اللي يكلم بنت وبنت تكلمه يزني بخمس يزني بالإذن فهو يسمع كلامها ويزني باللسان فهو يكلمها ويزني باليد السماعة اللي شايلة ويزني بالرجل يروح يرد على التليفون والقلب يقول يا ليتني يا ليتني والنفس تقول يا ليتني أشوفها والفرج يقول يا ليتني أختني فيها. أربع خمس زنا ونحن معاقبين ومسؤولين عن يوم القيامة. أخواني إذا أردنا أن نحفظ نسائنا فلا بد أن نحفظ أعيننا من نساء العالمين. إذا عندك مروة لا تنظر لنساء غيرك ولا تحرم نفسك الإيمان اللي عندك. فوالله من أطلق الرجل الذي يطلق بصره في النساء سيطلق نفسه تهواها وقد يطلق أشياء أخرى فيها وقد يأثم ويزني. فيا أخواني لنتق الله لنتق الله. أمر يقع فيه الأمة، تقع فيه الأمة بشكل عجيب غريب، وللأسف رأيت الصالحين من الأمة يقعون فيه. نسوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: لئن يوضع في رأس أحدكم مخيط من نار خير له أن يمس يد امرأة لا تحل له، مره بالدمعين من شهر، أخ فاضل صاحب دكتور يسلم على بريطانية ستذهب. قلت له يا أخي اتق الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هذا مش التماس، يعني هذا السلام باليد، أنا يعني أصير خشم وما أقول. وآخر في بلجيكا سلمت علي طبيبة من الطبيبات، فمسكت يدي قلت لها: ما أسلم على نساء. قالت: هذا وشو في دينكم؟ قلت: نعم. قالت: الدكتور الفلاني اللي جاء قبلك سلم علي. الدكتور الفلاني يا أخوان مره، وأنا في كلية الطب مره، وأنا في كلية الطب كنت أنا وياه رايحين نصلي العشاء فأقيمت الصلاة ففاتتنا تكبيرة الإحرام بكاء، والآن يصلي في بيتهم. والسبب زنا النظر وزنا اليد وزنا اللسان وزنا وزنا وزنا. كم من طبيب كان ذو دقن فحلق الدقن، وكم من طبيب قصر الثوب فأطاله بعد 5 سنين، وكم من موظف في بلاد الخليج التي فيها ما فيها في التوظيف فيها الاختلاط، كان عاقل صار مع 3 موظفات انمرض. يا أخواني ديننا دين حق، فلنتق الله. إذا كان لابد أنك تجلس مع نساء في مكتب فغض بصرك وكف لسانك لينحفظ فرجك فيحفظ فرجك. إخواني حنا فرطنا أبينا أم لم نأبى في زنا عظيم، وهو زنا النظر وزنا اللسان وزنا وزنا وزنا. خلصنا النفس، بقي الغير. والغير هذا يا أخواني أنك تكون سببا في إشاعة الفاحشة في غيرك وأنت لا تقصدها. وأول سبب في الخليج، في رجال الخليج ونسائهم، أول سبب تجده في الصالحين قبل الطالحين، السفر خارج البلاد. يذهبون من الحر إلى البراد وهم لم يعلموا أن حر الصيف ما هو إلا سيح من جهنم، تنسيم لجهنم، فانحاشوا منه ووقعوا في جهنم الحقيقية. أخواني تبون أقولكم على السفر، كنت في القاهرة أدرس، كنت ساكن بشقة في غرفة في عمارة فيها شقتين بس. هذا النوع من العماير لو تقرقع طد في بيتك شقك سمعه جارك، لأن العمارة طيبة. العمارة الشقة اللي قدامي كانت فاضية، جاء الصيف سكن فيها واحد سعودي. لقيتها مرة عزمتها، تعال قعدنا وياه نسولف، قال والله عندي شقتين، أنا شقة مخلي فيها العيال وشقة أوسع الصدر فيها بعيدة شوي. قلت له: النار موعودة بملئها إذا لم تتب. المهم راح، كلمناه ما كلمناه وراح. وانا راجع مرة في صلاة المغرب إلا فيه أخ مصري يفتح الشقة حق الرجال كأنه فتحت باب واحد راعيها، كان رحت للشباب عندنا اثنين، واحد منهم ما شاء الله لا إله إلا الله قوي، قلت له كذا وكذا، فقام القوي قال خل أروح أكسر عليها الباب هي وياه وأوريها. قلت له تقدر تجيبه لنا إذا طلع؟ قال أجيب أبوه بعد. المهم قرقع الباب ناظر بعين السحرية ولا طالع، ومسكه مسكه الأخ هذا القوي ودخله. ايش اللي جايبك؟ دريناه. تدرون ايش قال؟ قال الراجل، انا سواق عند الراجل، الراجل يروح يزني بنات الناس وانا اجي ازني بامرأته. كما تدين وتداني، كما تدين وتداني، كما تدين وتداني. بعض الناس اللي بيروح يوسع صدره ويحط زوجته وابنائه في مكان ويروح مكان اخر. اخواني اذا كان السفر في مكه شفتوه، اولاد المسلمين وبناتهم يعاكسون في مكه وابوانهم في الحرم، فكيف من يروح لبلاد في لندن وغير لندن في يسوون العيال؟ يقول لي احد الشباب واكثر من شاب من المستقيمين، يا دكتور احنا ما نروح نسوي في ذيك البلاد شيء، لانها شهر اسبوع اسبوعين، احنا نروح نتعلم نتعرف على بنات سعوديات اذا جينا صدقناها نسوينا بهن اللي نبيه. تعرض بناتك للفتن ليش؟ قل لي بالله اذا انت في لندن ولا مربيه ولا ذيك الديره ولا ذيك الديره وشفت واحد يقبل واحده، ايش تقول بنتك؟ هذه يسولف معها يوصيها لشيء؟ هي تسال نفسها تقول انا بعد ابي لي واحد يوسع صدري. علشان ايش؟ حرمتك ضحكت عليك قالت روح لذيك البلاد. اخي قبل ما تشتري التذاكر اسال نفسك ماذا ستقول لربك؟ ليش ولدك انحرف او ليش بنتك انحرفت؟ اذا انحرفت البنت والولد او الولد لا قدر الله وانت مجتهد متوليهم، ولكن طلعوا منك الشكوى لله، ولكنها بسبب انك تاخذهم ليله في المرقص الفلاني وليله في المرقص الفلاني كما يفعل عاقلي الامه، لان اللي تديره حرمته مو برجال، تقول له بنروح المسرح الفلاني واليوم بنروح التمثيليه الفلانيه واليوم بنروح للسينما الفلانيه، والبنيه تواعد الرجاجيل والولد يواعد بنات، والخلطه خلطه وشفتوها في اعز في اقدس بقاع الله. انا شايفها رمضان اللي فات لحقت شباب قلت لهم اتقوا الله تعاكسون عند الحرام؟ قالوا له هي اللي لحقتني تقول لي اضربني. كتيبة عين قال عاد والله يا عمي ان هي اللي لحقتني، هم اللي لاحقون البنات دول. الأبو نايم في مكة فكيف بلندن وما غير لندن؟ حتى مكة إذا ما تستطيع تضبط أولادك وبناتك مو بلازم تروح، اقعد هنا، رح يوم يومين وارجع. اللي نراه في مكة والمدينة من الشباب والشابات لا يرضي الله ورسوله. هذا اللي رأيته أنا مرة، وما أكثر ما أسمع ولا أدري ما أسمع. بنت تتجرع وتقول لي ولد المسني عند باب الحرم قدام توسعة الملك فهد في وسط الصحن، مو في الصحن أكثر في الخارج في التوسعة الجديدة، باب الملك فهد قدامها، تقول للولد المسني بعدين تقولون لي في لندن ما يصير شيء، في مربية ما يصير شيء، في تلك البلاد ما يصير شيء، في بلاد فيها رجس وفجور قبل ما تشتري شقة هناك ولا هنا وتروح تصيف تطلع الجبل، فكر وين بناتك وعيالك بيروحون؟ والفلوس مسؤول عنها. ولا يجوز التخوض في مال الله، فمن تخوض في مال الله يتخوض بها في النار يوم القيامة. أخواني لا تضحك عليكم النساء بعض النساء أخواني معي ولا من معي لا والله معي هذه ومن قطر عشان تعرفون كديش حنا الآباء في خطر بنات صالحات فالحات يريدن الغطاء والستر والأبو يقول لا لا تتغطين هذه واحدة من يعني بس أمس مسكتها وتجد نفس الشيء في الكويت في السعودية وفي الإمارات في بلاد العالم أقرأ لكم هذه أنا فتاة جميلة أفتن لكن والدي يمنعني من غطاء الوجه ويقول غضبي ينزل عليك إن غطيت وجهك فموت وأخرى تصيح تقول يا دكتور أمي وهلي بيروحوا لندن وأنا ما أبغى أروح لندن ولكن مرغمني أبوي يسوي واحد يقول يا دكتور أنا أبوي أحفظ كتاب الله وأقعد في السعودية وأبوي مصر إلا أروح معهم المربية مربية يا دكتور ما فيها إلا بكيني وما بكيني وعلى البحر عريانات أترك بلاد الطهارة وروح هناك تسوي معهم يا دكتور والأبو إلا تروح خيانة للأمانة والسبب عشان نقول احنا رايحين المربية ومجرينا على لندن وجينا من لندن ووصلنا بيروت ومن بيروت رحنا من هناك 6 أسابيع والله تعبنا فيها والسبب أنك على الصراط فتسأل والفلوس اللي دفعتها فتتخوض بها في النار يوم القيامة وبناتك يكفي بنت واحدة من 20 يكفي بنت من 100 أن تفسد والسبب الأبو شي دليل إن بنتي من هذا النوع ستتأثر عليها ولا لا الأثر الثاني اللي يقع فيه الآباء يا أخواني الدش فقبل أن أقول الدش أخواني قبل ما تدفع فلوسك تشتري تذكرتك اسأل نفسك ايش تبي تقول ربك يوم القيامة وأنت يا أختي ايش تبي تقولين ربك إذا خربت بناتك أخواني إحنا ما نشوف ولا هبل عبط ولا ما عندنا عقل يا أخوان لما أنا كنت أدرس في القاهرة رأيت ما لا أراه من بنات الخليج في لندن لما كنت في لندن كان نتواعد في الهايد بارك وكل الشباب في الهايد بارك وكلام ما له أول ولا آخر والآباء قاعد يتبرد في الشقة والأم رايحة تتسوق في شارع جورج ستريت والبنت في الهايد بارك مع أولاد واسمها حرية أخي أختي قبل ما تشترون التذاكر تنفقون الفلوس شوفوا أنكم رايحين حتى لو رحتوا أجمل البلاد ثم شيء ثاني رمضان قادم يا أخوان فاتقوا الله في الحرمين هذا الكلام ليس لقطر ولكن لقطر والكويت والرياض والدمام من يأتون 5 أيام وعشرة أيام ويرمون بناتهم وأولادهم في الشوارع ما شفتوه ولا أنا أدعي شفتوه بعيونكم ولا لا شفتوا نساء كافيات عاريات مائلات مملات عند باب الحرم ولا لا شفتوا شبابا متسكع عند باب الحرم ولا لا أخي مو بلازم تجيب بناتك وعيالك معك إذا شايف إن عيالك عاديين تعال أنت بسرعة أنت وأمهم ليلة ورجع أمسك لا تكون سببا للفساد والعلاقات الخاصة الشيء الثاني اللي نقع فيه فارجع وأقول يا أخي راعي التذاكر اسأل نفسك والأخوان الثانيين قبل ما تروح تصيد في شمال بلادك ولا جنوبها، اسأل نفسك البحر اللي أنت رايح عليه وشو. ما هو بلازم تروح بحر وبنتك اللي عمرها 12 سنة 13 سنة تبي تشوف واحدة عمرها 20 سنة على البلاد بمايوه بكيني. ما هو بلازم تتنعم قاعد في شقك ومت فيها، أحسن من تكون سبب بنتك تسألك بعد 4 سنين أنا بطلع بالبكيني ليش يا بابا ليش يا ماما. كانت كلهم يطلعون بالبكيني، احنا نروح في فلان في المكان الفلاني وكله بكيني. اخواني عاقلي الأمة اشتروا شقق في ذاك الجبل، عاقلين الأمة اشتروا شقق وقعدوا فيها، الله أعلم بناتهم وأولادهم. عاقلي الأمة أعرف منهم كثيرين ولا يعلم، يقول صك على بنتك صك على بنتك، ولا صك على ولدي صك عليه. الأمر الثاني الدش. أخواني كل واحد يفكر في الدش، يفكر في كيف يسيطر عليه، وما فيه واحد يقدر يسيطر عليه اليوم. كل الشفرات تنفتح، والشباب ترى أجدع منك وأقوى منك، والبنات أحسن منك في فك الشفرات. وكل شفرة تنفتح، أحد الأخوة يقول لي في حرب أفغانستان وذي الأخيرة وحرب العراق وجبدش صكيت عليه وصكت كلش. الساعة 1:30 أظهر بالليل والابنيات قاعدات عند فيلم جنسي، من اللي يفتح الكود؟ يفتح الكود اللي جايبه. لا تظن أن بناتك أو أولادك مهم أذكى منك. ثم لمن يناظر هو الوحدة يسك على نفسه ويقول أنا أسمع الأخبار وهو يشوف أفلام ساقطة في الإنترنت وغيره، ترى عيالك يدرون، لأن الإنترنت المواقع إذا رحت المواقع خربان. زوجك تجي من بعدك تشوف، أو ولدك يجي أو بنتك وتقول هذا أبوي ناظر أفلام هابطة، أنا وشي ليش ما ناظر مثله. فانتبه يا أخي. إذا شيء ثاني، الإنسان الضعيف اللي قد يقع في نظر في أفلام جنسية أو في شيء، ما هو بلازم الإنترنت. إيش تبي بالإنترنت؟ تسمع أخبار المسلمين، شفة في الجرائد وشفة في أي مكان، بعدما أنت مكفول. أما واحد معليش عارف نفسه ولن ينظر إلى هذه الأفلام الساقطة. أخواني ناس كبار عمرهم 50 سنة حلقوا دخان، طولوا ثيابهم، ابتعدوا عن المسجد، والسبب الإنترنت، والسبب اني جايبه علشان يساعدني واشوف اتتبع المواقع الإسلامية. إذا ما أنت بقد اللعبة لا تجيبه، إذا أنت عارف نفسك فيه ضعف لا تجيبه، فقد يجرك ويجر عيالك وبناتك بعد، وتلاقي زوجك ولو أني ما أحب أعيد الكلام مرة ثانية، ولكن تجي زوجك تدور. إخواني أكثر من 50 امرأة تقول لي زوجي ما يجامعني إلا مرة كل 6 شهور ومرة كل سنة، والسبب إما اليد أو غيره. المرض الثاني اللي في عوائلنا وفي بيوتنا الاختلاط. والاختلاط أنواع كثيرة، وأعظم اختلاط عندنا يا أخوان واقعين فيه الخليج الشغالات. الشباب أنا مع 5 سنين أزورهم في المدارس كل يكتب فيه الشغالات يذبحونا، الشغالات يذبحونا، الشغالات يعودون عن أنفسنا، أنقذونا من الشغالات. هل تدرون أن واحد جايين لي وكثيرين يقول يا دكتور أنا إذا ما عندي قروش أشغل شغالتنا بالأجار وأخذ قروش وأسلك أموري. يا شباب يا أخوان، الشغالة خلوا بينها حاجز وبين الولد، وحاجز بين البنت وبين السواق. للأسف الولد إذا بغى شيء طلعي له في شقة في غرفته تروح فاتنة، وإذا مسكين عمره 16-17 سنة ما عمره شاب حرمة، تودي له العشاء، تأخذ منه العشاء، تعطيه موية، تودي له العصير. يا أخي أنت انزل، الشغالة ما تخدمك، والشغالة ما تدخل مطبخ من أبوك، شوف تكلم مع الشغالة أزل عليك. والشغالة تفهم، شوفي إذا أنت في البيت تروحين فوق ما تنزلين، وتحرص أنك ما تترك ولدك لوحده مع في البيت مع الشغالة. لقيت ولد عمره 17 سنة في إصلاحية من الإصلاحيات في الرياض، حزين، قلت له ايش فيك؟ قال والله أنا دكتور، أنا كنت شاب ناجح، أبوي متوفي، كنت من الأوائل. لا ما شاء السنة العافية، خلها علي شنب بس أوسع صدري فيها، أحط غضبي فيها، أنا نقلها من هنا ومن هنا ومن هنا. وغضبي فيه ايش غضبي فيه؟ مرة من المرات أمي راحت مشوار، قالت لي إذا تبي شيء كلم الشغالة تجي تعطيك العشاء. يقول فعلا ناديت جد ولا لابسة قميص نوم، يقول يا دكتور أصلي صلاة الخمس المسجد، ما عمري فكرت، جيت المجرمة لابسة قميص نوم وجابت لي الأكل، سمخطر قدامي طردتها وقلتها روحي. عقب ما راحت أنا قاعد آكل، الشيطان جاء حركني، قال شفت المفاتنها، شفت كذا، ها ها ها، فرحت لها واعتديت عليها ووزنيت فيها فحملت. تدرون أمها المسكينة وسوت؟ أمها المسكينة ثارت ثورتها وقالت الذي لابد أن يؤدب، وبلغت عنها الشرطة، وجيت الشرطة مسكت ولدها ذبته في الإصلاحية، والشغالة كفروها. الأم ارتكبت الخطأ، وارتكبت خطأ آخر في هدم ابنها. قال أنا ضيعتني، قلت لا ضيعتك ولا شيء، يباه هذا خطأ سويته، الآن اعتدل وادرس. قال ما عندي نفس، حطمتني أمي، قضت علي، أنا كنت ناجح، هي اللي تركتني مع الشغالة، وهي اللي قالت للشغالة عطيه، وهي اللي خلت الشغالة تجيني. ويوم أنا وقعت أدبتني أمي وقلت لها يما تكفين لا تبلغين الشرطة، يما تفضحيني. قالت لا يا حمار لا بد أدبك، والأم هي التي تحتاج تأديب ليس الابن. إخواني الأمهات ناموا وتركوا عيالهم يعبثون في الشغالات، ناموا وخلوا عيالهم يشتغلون شغالاتهم في الأسواق في الحارات يأجرونهم، والسبب الأم. يا أمهات انتبهوا لأولادكم، انتبهوا لأولادكم، انتبهوا لأولادكم. الولد أما أنك أنت اللي تخدمينه أو هو يخدم نفسه، الشغالة لا تدخل ولا تطلع ولا ده. أعطيكم القصص، شاب عمره 14 سنة انكسرت رجله، من اللي يمرضه يجيب له الأكل؟ الشغالة قالت له إيش رايك أدلك رجلك وأدلك لك كذا وضبط رجليك وحط لك كذا. قعدت الأم مسكينة نائمة إلى أن اعتدى عليها وزنى بها. الوليد جاني قال يا عمي والله أنا ما أعرف شيء، هي اللي علمتني كلش. سبب من؟ قلنا الأبو نايم مسكين ضايع، وين الأم؟ تخلين ولدك اللي توكله وتجيب له الأكل في غرفته وعمره 14-15 سنة شغالة. أحد الأخوات تكلمتني في تصيح، تقول فتحت على الباب على ولدي عمره 12 سنة ولا مع الشغالة فوقها تعلمه كيف يسوي الجماعة. وين أنت؟ كانت أنا في شغل مشتركة في جمعية خيرية ودرس الصبح، ضيعت بيتك وضيعت الجمعية الخيرية حقتك وولدت سوء الأصل. من المسؤول يوم القيامة عن الفواحش هذه اللي في بيوتنا؟ من؟ أنا وأنت. شغالة وش في ملك أمه الناس الشباب هذولا يصرخون الشغالات يذبحونه يا دكتور أمهاتنا نايمات. الاختلاط الثاني الأقارب. بعض الناس إلى الآن إلى يومنا الحاضر بنات أبناء الأخوات 14 15 16 العيال مع الأولاد خلطة ما يضر شيخ ما في شيء. أختي أخوي والله يوم القيامة نحن مسؤولين. اتصل بأحد الإخوة يقول فتحت الباب في بيتنا لقيت بناتي مع بنات مع عيال خالاتهم مع عيال خالهم يرقصون سوا على ديسكو والولد ماسك البند وكل واحد ماسك اخت الثانية. ايش توقعون احنا نضحك على نفسنا يوم كنا صغار ايش كنا نسوي؟ كنا ملائكة نازلين من السماء. حنا في بعض الناس ينسى يا أخي أخت هذه أختها ما يبين عيال خالة عيال عم أخوان أصل لو قلنا لها تغطي خربت الجلسة يعني ليلة الخميس تخرب الجلسة ولا يدخل الولد تلقى الجدة اللي ادخل وانا امك ادخل ادخل ما بنت خالتك ما ادخل ادخل والله تدخل. الولد يستحي يجيبونه غصب يشبكونه في ذلك وهي ناظر والبنية رايحة جاية لابسة بنطلون ولا لابسة محزق وذا الولد مغار بوهته رايحة يناظر وش ذي أحد الأخوات اتصلت بي قالت الدكتور أنا متزوج لكني كل ما جاء زوجي يجامعني وكذا أحس بالذنب. قلت ليش؟ قالت لأني أنا وولد عمي عايشين مع بعض يعني لا وكان يعني أنا وياه يعتدي علي وكذا فأنا في ضيق أحس أني خاينة لزوجي وحكت عليه. أخواني أنا عشت يوم أني صغير الحارة كانت مليانة واللي تقولون عليهم بجران 12 13 14 بعيوني أشوفهم في وضع مختلفة. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قال فرقوا بينهم في المضاجع في سبع إخواني ترى احنا والله مسؤولين يوم القيامة. لا تضحك عليك زوجك وإذا قلت لها غطي البنت قالت لا ولد أختي 15 سنة توها مخصي هذا الولد مقطوع ما في إربة. كاشف عليها هي كاشفة عليه. أنتم لما كان عمركم 15 16 17 18 كان عندكم شهوة ولا ما كان؟ كان ولا ما كان؟ كان. أنا عندي لما تشوفون بنت عمرها 16 17 18 19 تناظر ولا ما تناظر؟ تناظر. الآن جاء الفساد أكثر. الفساد ليس أكثر لكن الصالح صار صالح والفاسد صار أكثر عيون لأنه يشوف دش ويشوف كذا ويجي يطبق بنت خالة ولا بنت عمة ولا بنت أخته ولا حتى قريبة خالها ممكن يعبث بها. والاختلاط الثاني وهذا يا أخي أخواني لا بد أن نوقفه، لا بد أن نوقفه إذا أردنا أن لا نقف يوم القيامة ويشار علينا أننا سبب الفاحشة. قد يحصل في حالة بس تكفي أنها تحصل. لا تقول لي أنا ثق في بناتي. مرة أحد الأخوة في مكان ما في مستشفى من المستشفيات اللي اشتغلت فيها، في مستشفى من المستشفيات اللي اشتغلت فيها إعلان عن الحيارة كالعادة، هذه محاضرة اللي حطيتها خاصة اسمها قلوب ماسورة عن اللي يسكرون سيارات على الناس، سيارة باجيرو وميتسوبيشي ثنتين يعني اثنين في واحد، المهم اثنين ثلاثة أربعة ثمانية سبعة اثنين، الله يعينك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع رزقك ويسر أمرك، شلها عن أخوانك عشان يخرجون. الموضوع الثاني موضوع الأصدقاء. مرة واحد من الإخوان، أنا كنت بقول قصة وراحت خلها تروح، ها المستشفى اللي اشتغل فيه صرت أنا نسيت، خلي أجيب لك اللي مكتوب عندي. الأصدقاء، واحد من الزملاء كان استأجر في البيت، ما شاء الله وش البيت، قلت يعني فلة وش فيها، قال فلة كذا، قلت ما فيها مجلس نساء ومجلس رجال، قال لا يا أخي احنا مثلكم معقدين، احنا مجلس واحد نختلف فيه، قلت تجلسوا مع بعض، قلت طيب يا أخي بسأل سؤال، قال نعم، قلت له بس فيك تجاوبني صحيح، قال لي قلت الحين إذا شفت زوجة صديقك جاية متمكجة ومتزينة وقاعدة فيها ما تناظر مفاتنها؟ قال إيش؟ قلت تناظرها ولا ما تناظرها؟ قال إلا أنا رجال أناظر. قلت كيف تقبل لزوجك أني ناظرها الثانية؟ قال لا يعني إحنا عارفين بعض عوائل محترمة. قلت له قليل أنك تناظرها، أنت ما أنت محترم؟ قال ليش خالد أنا ماني محترم؟ قلت أنا ما أقول لك، أنا بس أسألك تناظرها ولا ما تناظرها؟ قال لا ناظرها. شو ماني برجال؟ قلت يعني الرجال يناظر زوجك وأنت ديوز؟ قال ليش؟ قلت أنت ديوز. هذه واحدة. كم من صديق وحبيب فتح الزوج عليه الباب ولقاه مع زوجته، أختي اللي فوق ما فيه رجل يوثق فيه أنك تجلسين مع حريم وتقولين له سويت وهذا تعال ونصادق وتحب ونشيل ونشيل وتقعدون مع بعض إلا وسوي ثلاث، يا يقول لها طلقي زوجي سوى تزوج، يا يتزوج صديقك اللي انت عرفتيه عليها، يا يطلق يتزوج صديقك. والقصص كثيرة، والسبب عادي، الإنسان اللي مهم معك تحبه تبيه ولو أنه أسوأ من زوجك، بس ولو الشيطان يحركك شوف شوف شوف شوف شوف والله شوف اللي مهم أنت، شوف شوف هالطول، شوف هل شوف شوف ناظر ناظر ناظر، وهي نفس الشيء يحركها الشيطان، شوف أخلاقه، شوف دماغه، شوف كيف مهم خشن مثل زوجي، وكلمة من هنا خضوع من هنا وشيء من هنا إلى ما يصير الالتقاء وتصير الخيانة والفحشاء. فلو ما صار فيه زنا يصير ديوث، أنك تسمح لزوجتك أنها تستعرض عند الناس كأنها جاية في غرفة نوم، أما طلع شعرها أو حتى لو أنها لابسة حجاب لابسة شيء من الأشياء. المصيبة الثالثة في الاختلاط أصدقاء الأبناء. بعض الناس أصدق عياله يدخلون البيت طوك ما يردهم إلا غرفة النوم. ابن حلال هذا تزر 15 سنة 16 سنة تزر تزر. النساء تصرخ أنا ما تعلمت الفساد إلا مع صديق أخوي. ليش صديق أخوها مبرجال إلا شاف واحدة مرمية قدامه قال نرمي في النار. ركبت ما ركبت ما ركبت مو بلازم. إخواني صديق زوجك صديق ولدك ينزبر في الملحق اللي برا ولا يدخل البيت من يوم يصير عمره 13 سنة. وعليك أنت أيها الشاب أن تحرص على خواتك ولا تدخل أحد عليها. ما تصير ثور معمعم. حتى لو أمك قالت دخل يا ابن حلال يتغدى معنا بعض الأمهات خبلة. أمس كان بزر يعني اليوم 14 أو 15. لو الأمهات تسمع قصص الشباب وش يقولون على بناتها ما قالت دخل. ولقوا تلقيه ما جاء من الدوام أو جاء ولقى الرجال ألا شلون أبوك يا هلا والله رسالة سلمنا على أبوك. والوليد ما نزلت عينه من البنية قاعد يناظرها يمكن يكلمها بالتليفون. فيا أخواني ما نكون ديوتين. وبعضنا يصلي في الصلاة المسجد الأول. السؤال هل أنا كزوج ممكن أني أدف زوجتي أن تشيع الفاحشة؟ نعم. بعض الأزواج يا أخوان هو سبب خراب زوجته. صحيح أن الزوجة تصير ترقل لكن إذا لقيت لها واحد مهبول ترقل زيادة. يعني واحد جراح مثلي جاي من المستشفى ريحته عرق وبنج وحالة حالة وكرب لا يغسل لا يتنظف آخر علمه بالفرشة 1913 أصلا يسميها بدعة ذي وش للفرشة ذي وش ذي. أسنانه أثمت تقول ثلاجة رز هنا مكرونة بقدونس جوا من أسبوعين ثلاثة. عاد ناهيك إذا كان يدخن آخر كلام ريحة نتنة تجي الزوجة تنبسط معه ما تلاقي انبساط أو تلاقيه شرس تخلص حقته مثل الطير طق طق طق وقام ولا عليه نحل ولا سمع كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا في حديث بما معناه لا تأتوا نسائكم كالحيوان أو كما قال إذا خلصتم منها ما نظرتم منها. المرأة لك حق لها حق فيك كما لك حق فيها. إذا كان عندك مشكلة روح الدكاترة فيها طب اسمهم أمراض جنسية مسالك بولية. إذا كان عندك سرعة ينقصونها لك يوزنون لك البلوف. إذا كان عندك ضيق يضبطونه لك. إذا كان عندك مشكلة يصلحونها. لا تجعل زوجك يتناظر لواحد ثاني. تقول تسأل زوجك أنت تتمتعين مع زوجك؟ كانت إيه والله وأنا سوي ونحط ونشي. قالت والله أنا ما أدري هذا اللي تسمونه الجنس ده ما أعرفه أصلا. فتبدأ تتكلم معها شوي شوي فتح عيونها مثل ما قالت لي واحدة فتحت. أنا ما كنت أصلا أعرف المتعة ذي لما زميلتي في المدرسة شغلتني فقلت لزوجي قال ايش طيب وخلاص. فصرت أطلبها من واحد ثاني. لازم تتأكد. الرسول صلى الله عليه وسلم ما وضع هالأشياء لي ولك عبث. لازم تتأكد أن زوجتك شيء تنبسط فيه. ما عرف تفهمها ما عرف تثقفها ما عرف أن تقدر تثقف. روح الدكتور مسالك بولية روح الدكتور أمراض جلدية روح تحرك بأي طريقة لكن لا تخلي زوجك. تقول يا حب فلانة تتمتع بزوجها وانا عندي هالرجال بس مثل الطير طق وماشي، خل شكلك زين. بعض الرجاجيل يلبس جلابية عاتشتها بقرة ولا عمره تطيب، إذا قالت لي زوجة تبي حط طيب حط هذا الطيب للحريم خيبة سنتين وش ذا، قالت مشتريت لك هالطيب، قال هذا أنا ناعم أنا، تمسك كده تقول حجر يا أخي حط حط حط كريم فازلين، تشوف رجلا تقول محش تقطع، بعدين يقول وراها الحرمة ما تتمتع، وراها يلقاها باردة، أروح أدور برا نساء ممتازات. يا أخي حرك الفراش، السبب فيك أنت البارد وأنت السخيف. أنا أول بديت بالرجال عشان أنا منهم، لكن ببدأ بكم يا الحريم بعد شوي. هذا واقع، نساء كثيرات يقولن يلقون لهم ناس مجرمين بالتليفون، يعطيها كلام يرفع بها فوق وتحت، زوجها ما قال وعمرها قالها شيء. يا أخي اكذب على زوجك، اكذب اكذب، المصطفى قال لك صلى الله عليه وسلم لونها لابسة خيشر، ما شاء الله ايش الجمال هذا، ايش الفستان هذا، ما عمري شفته في حياتي، حرمة تطير تطير. بعض الناس يقول عيب اني امدح زوجتي، ليه؟ قال بعدين تاخذ علي يعني وتروح هيبتي، شو الحل؟ خليك مكشر لا تضحك ابد، تروح الواحد يضحك لها. وسمعت ورايت كثيرات السبب الزوج. يا اخي امدحوا زوجاتكم، امدحوهن امدحوهن، انتم صادقين ولا كاذبين بس امدحوهن. بعض الازواج حتى في الاكل يسبها، الزوجه عندها شويه ذهانه شوي ذكاء، ها من عازمك وين اليوم؟ قال الله عازمنا فلانا، اذا جاء حطت اكل وش سوت لكم الاكل؟ وش سوت؟ بعض الرجال مهبول، والله حطت اكل اكل كمونيه محترمه، احسن كمونيه اكلتها في حياتي، احسن كسره ويك اكلتها في حياتي. زعلت قالت ها ها وانا اكلي؟ قال الله اكلت مثلا. اخي لا تمدح اكل احد، كل اكل الناس شين الا اكل زوجك ممتاز، حتى لو انه ما يوكل. النساء يبون احد يمدحهم، ما يبون احد ينتقدهم، اعرفوها حتى لا تكون سبب انها تغار وانها تحرك فيها مشاعر اخرى. اسمعوا الكلام مني لاني انا اسمع الحريم، فجنني فجنني، فكيت جوالي وغيرته، والدعاء غيروا جوالاتهم، والسبب الرجال. زوجي ما عمره مدحني، زوجي مدح جارتنا، زوجي حق كذا، زوجي سوي كذا. وحده وتستنبي تقول زوجي اذا قعد عند المحطات ذي يقول شوفي شوفي اللي مو بنتي، شوفي شوفي شوفي شوفي ايش طول رقبتها وزينها. ولا قلت لها هو عزين؟ قالت له هو قرد. قلت ما دام انه قرد يعني سوي. تعرفون هذه ايش تقول؟ تقول لي اني افكر في الزنا يا دكتور لكني اخشى الله. صرت انا هذا كاتب طويله بس كان رقم يكفي، سياره مرسيدس 9347، ارجو ان تفسح لها الطريق، فتح الله لك الطريق الى الجنه وامدك بالعفو والعافيه. اخواني هذه الحرمه تقول لي انا افكر ان ازني لان زوجي يثيرني، يعني انا ماني بذنب. اخواني لا تمدحون النساء، الرجل رجل ما عليه من النساء وشو اللي تمدح الحريم. بعض الناس بعض الرجال ثور اسمحوا لي أقول لكم إذا جاء قال والله شفت جارتنا والله عليها ما شاء الله طول ما أدري كيف الطول هذا منه. شفت هذه كذا مرة وذي أكلها زين وذي ما أدري شو تسوي وزميلة هذه وش أخبارها. يا أخي ارتفع اترك النساء للنساء وترفع خلك رجل تصون حرمك ولا تتكلم عن الناس. إذن عليك بشكلك تطير جلبيك يعني لا تزود عليها 3 أيام يومين لأن تحرق فلينك الداخلية غيرها كل يوم. إذا أنت في السعودية في الرياض ولا في قطر ولا في الكويت عرق غير. لا تشم زوجك منك ريحة سينة. إذا قالت لك غير انثبر وغير يعني معنى أنها شايف فيك شيء. بعض واحد من الأخوان يقول لي زوجتي تلاحقني غير غير وأنا بطيعها. كنت مخطي تروح الواحد يطيعها. قال إيش كثير لأن مو بكل النساء النساء يردهن الدين أو الخوف. بعضهم ما يردهن شيء. تبي واحد يمتعها يرفعها. واحدة من النساء كلمتني تبغاني أتوسطها لزوجها قالت يا دكتور أنا رحت بس أدور نفسي لقيت الواحد يمدحني وإذا ولا عمري شفت زوجي يمدحني ولا عمري شفت شيء ولا عمري ولا عمري. وطلعت معه مرة ومرتين بعدين اكتشفني أخوه وبلغ عني وطلقني وأنا والله بس أقعد معه كذا سوالين. أخواني انتبهوا امدحوا نساء تطيبوا تنظفوا تضبطوا. لا تكون مثل ذاك قال كم تصبح من مرة في السنة. كان العيد الأضحى عيد الضحية عيد الفطر. قال هب اسمك مش أسبحها كلها مرة واحدة. عيد الفطر تكفيك عيد الضحية ما يبديك جسمك خرب. أنتم لا أخواني في ناس ما يتروشون إلا يزيلون الجنابة بس الصابون ذا ما يعرفونه والشامبو شعورهم ملبدة دهن وعرق خرابيط ريحتها تطلع عليك من 20 سنتي من 20 متر. كيف ينام هو زوجته في مكان واحد؟ غسل تطيب تنظف. إذا كان عمل مثل عملنا مسيء أو مهندس أو ميكانيكي أو فيه أي شيء فيه لا أخي سو شيئين قبل ما تجي من الورشة. خلي لك ثوب هناك طق نفسك بالموية والصابون لما تقول بس نص ساعة تأخر لما تصف جلدك صار يلك. خل عندك طيب في طيب 25 ريال بقول لكم عليه ورخيص بس أخاف أحط له دعاية. المهم رخيص وزين وطيب محترم وبالجملة 18. أنا مرة اشتريت منه درجن واحد عشان بس أبيه 18. حط طيب وتعال. تخيل زوج داخل ريحته عرق وشحم وزيت وقاعد إلى تحت السيارة لثلاث ساعات ومجي أعطينا الغداء. إيش تعطيك الغداء؟ توجهك تعطيك. يا أخواني خلوا زوجاتكم خلوا زوجاتنا لازم نخلي زوجاتنا ترانا أننا أنضب ناس وأحسن ناس وأعقل ناس. ابعد عن الحريم لا تكلم فيهم لا تثير غيرة زوجك لا تحرك أي غيرة زوجك خلها دائما منتشية. أما الآن فدور النساء بعض النساء عجيبات. تعرف أن زوجها بيجي الساعة 2:00 2:30 ما تكلف نفسها أنها تغير ثوبها وتسبح تلبس الثوب اللي هو يحبه اللون اللي هو يحبه الشكل اللي هو يحبه تسرح شعرها تضبط أمورها تناظره تقرب منه تبادره تغازله تمدحه. أي امرأة تسوي كذا والله زوجها لن ينظر لأحد حتى لو أنها قردة، لن ينظر لأحد. ليه؟ لن يلاقي أحد. أما إذا واحد جاء من الدوام ثوب المطبخ، الشعر تقول جنية، شعرها قايل كذا مع بعض، سبع عيال عندها رصتهم قدامه، اللي خشمه طالع، واللي أموره ماشي، واللي من غير أحفاظه، واللي ما أدري إيش يسوي، واللي حالته حالة، بيتغدى مو بعارف يتغدى، هذا فوق راسه، وذا فوق حضنه، وذا مسخن قدامه، وذا متبولا على الفراش اللي قدامه. قالت تيت الرجال بالعيال، جيب عشر عيال تكسر خشمه مسكينة. أختي لا يرى منك شيء شين، لا يرى منك عين في شكلك. إذا جاء زوجك دور الشيء اللي يبيه، واحدة تقول أشتحي، تستحي استح تستحين بروح زوجك برا يدور. لا تكونين سبب لأنه يبحث عن امرأة غيرك، سواء بالحرام أو بالمسيار. اللي يزوجون مسيار ليش دولة؟ صرف النظر عن حله وحرمته لا أتكلم فيه، ولكن اللي يزوجون بالمسيار ليش؟ لأنه ما لقى الحرمة معه. إذا شفت زوجك كأنه محتاجك لا تفاقرين عليه. بعض النساء تقول لا أفقر عليه عشان يعني ما إذا أنا جيته يقول هذه يعني ضعيفة، وإنها يعني إن أنا طايحة عليه. لا أفقر شوي عشان أشوفه يدلع، عشان يجذبني أكثر، عشان يغصبني. هي لعبة. أختي روحي لزوجك كما أنت هو يجيز، تطيبي تنظفي، لا يشم منك بصل ولا سكة، لا بصل ولا ثوم. في فرشة بريال عندكم هنا، بريالين الظاهر، بريالين ومعجون بخمسة تكفي شهر، دقي منها. إذا زوجة تحب أحمر شفايف حطين، إذا زوجة تحب شوية تحطين فوجة تحطين كحلة، حطي شوية كحلة. كل هذا قبل ما يجي من الدوام. عيالك كلهم مضبوطين، النظيف نظيف، واللي لابس حفاظه حفاظه، ما في حفاظه طايحه في البيت، ما في من هنا، ما في شيء وسخ. اذا جاء لا تحاسبينه، اعطيته تاخرت، والله رم. وين رايح؟ وين جاي؟ وليش تاخرت؟ وليش جيت؟ ومن وين رحت؟ تحقيقه لا تسالينه ابد الى ما يرتاح. إذا ارتاح وتغدى وأكل وعين خير اسأليه. إذا أنت ما زلت تسألينه ليش تأخرت اليوم وأنت قريبة منه، يدس فوق راسه، يدس في يده، فيه مودة، فيه رحمة، امسكي يده، خليك قريبة منه، لا تدعينه لأحد. لا يطلع منك لو هو راضي من جميع النواحي، في فراشة، في أمان، امدحية في شكله. بعض النساء ما تمدح زوجها، ما تقول أنت حلو، عيونك حلوة، امدحية ينفرح. أنا لو ألقى أم محمد تمدحني كل يوم بفرح. أنت فيك وما فيك امدحية، امدحي شكله، تغزلي فيه. الرجال 90% من الرجال أطفال، إذا عرفت تشيرينهم تيتينه يفرح ولا ينظر لغيرك. بتشوفينه إذا جاء نساء في التلفزيون قال عينك كذا نزل عيونه. ليه؟ لأن أنت مشبعته. مو بلازم مشبعته في فراش، لكن مشبعته حنان. لا تصيرين أنت وياه مثل الديكة تناقرون دائم طق طق. لا، خليك قريبة منه. اللمس مهم. جاي تعبان حط يدك على راسه، اقرأ عليه الفاتحة، طيبي خاطره، شفتيه زعلان لا تقول له وش اللي زعلك، ها تطلع وش اللي زعلك، افرض زعلان من الدوام، زعلان من زبون، واحد الكفيل مزعج وضيق صدره لازم يشتكي لك، لا شيء مزعلني تركيه لي، ما قلت عليه خلاص زعلان ليش، لا ابدا خلاص انتهى، لا ابدا مو قايل انتهى. بعض الحريم الطفش الرجال، قل لي لا قل لي فيك شيء، لا قل لي من اللي قايل لك، لا قل لي من اللي قايل لك، قل لي انت ليش ما تحسي، قل لي ليش ما تقول لي. طفش صار اذا جاء البيت رايح للمحقق الحين، انت يا خيتي تستطيعين ان تديرينه وتدرين اللي تبين، اشعريه برجولته، اشعريه انه عنده القرار، انه عنده ولو القرار كله بيدك. بريطانيه عمرها 55 سنه، في عام 90 كانت سكرتيره في القسم اللي اشتغل فيه في اسكتلندا، حكيمه تدير الاستشاريين كلهم والعالم كلهم هي اللي تديرهم. قلت خلي بشوف مويتها لي، قلت انت متزوجه؟ قالت أنا لي 30 سنة مع زوجي، ما بعد اختلفت أنا وياه في القرار. قلت يعني أبدا؟ كانت لا، وسوي اللي أبي أنا بس هو اللي يقول لي إياه. قلت شو تسوين؟ رحمك الله، اسمعي يا أختي تعلمي من خواجية. قالت أفرضي أنا أبشتري كنب، أبغيب كنب المجلس، أجي أقول له والله كنب المجلس حقنا هذا مو بزين قدم ورميها، مو بزين قدم ورميها، مو بزين قدم ورميها، مو بزين قدم ورميها، 5-6 مرات يقولها يا أخي الكنب مغيره خلاص، بعدين خلاص الآن بغير، والله أحسن محل اللون في المكان الفلاني، والله في محل في المكان الفلاني أحسن كنبات. أنا ما قلت له اشتر ولا قلت له رح ولا قلت له تعال ولا قلت له شيء، أحسن مكان المكان الفلاني، أحسن مكان المكان الفلاني، أحسن مكان المكان. قعد وقام المكان الفلاني أسبوع تشبع، يجي يقول لهم ايش رأيك تروح نشتري من المكان الفلاني؟ قالت لي والله هذه رأيك، روح. الرجال فرحان، هو القرار عنده وهي اللي جايبته، خليك ذكية، القرار بيدك وهو اللي يدفع مبسوط، وهو اللي غير وهو اللي قال، وأنت قاعدة عشان بس ما تبين إن خلي القرار معك. هو متلذذ أنا الرجال. فقالت ما عمري اختلت أبد، بنروح رحلة من رحلات، قبل 6 شهور من رحلة أقول أسبانيا ممتازة، أسبانيا محترمة، أسبانيا فيها كذا وكذا، أسبانيا فيها كذا وكذا، أسبانيا فيها كذا وكذا. ثم أسكت، يجي هو يقول يا أخي رحلتنا القادمة ليه ما نروح أسبانيا؟ قلت ليش؟ فيها كذا وكذا اللي أنا قلتها. لا قلت أنا أقول ليش أدي ضحك على العالم دولة كلهم، أتريكي حكيمة فعلا. تقول عمري ما اختلف معه، ما عمري قرر، هو اللي قرر، مش عرفته أنا هو الرجل هو الطاووس. تقول لابد أني أشعر الرجل أنه هو صاحب القرار. خليك ذكية ولا يجرك الرجال إلى متاهات أنت ما تبينها. آخر شيء في العلاقات إلى الباعة، باعة القماش، باعت الملابس النسائية، باعت الملابس الداخلية النسائية، باعت الأشرطة الإسلامية، باعت الكتب، المكتبات. اتقوا الله في ألسنتكم، فلا تخضعوا بالقول للنساء، وإذا جدتكم حرة من هذه أنحش دور لك سك المحل، لو تستطيع سك المحل سكة، سكينا اليوم ما نبيع، اليوم ما نبيع شيء، أي شيء فيه حرام لا تطبعه، أي شيء فيه حرام لا تسويه، قبل ما يجيبون لك أي شيء في مكتب المكتبات سوي لي 3 نسخ، اقرأ، إذا قالت لك لا تقرأ قلت تفضل يا أخي ما أبغى أطبع، لابد تعرف وش تطبع. اخوان فضلاء يطبعون قصص جنسيه داعره ساقطه ولا يدري انها جنسيه, ولحيت هذا طولها جبتها لبنت ابغاك 20 نسخه, هو 20 نسخه في 26 400 في الواحده ب 4 ريال و 100 ريال كسبان. لا اقر, قالت لك اشياء سريه, قال والله اشياء سريه يا اختي تفضلي, لا تربح قرش بحرام تكون سبب الفاحشه. احد الاخوان في مكتب المكتبات وهو غير سعودي يقول انا يعني في العاده يجوني خوات تقول لي اطبع لي من هذا الكتاب قصص, وفي العاده انها يعني كل اللي قبلوني قصص يعني فيها خير وفيها دعوه وفيها, فانا اقول لها يعني تقول لي اطبع 10, اقول 10 انا بحاسبك عليها و3 من عندي اشارك معك في الاجر. يقول مره جيت من مرات وجتني واحده قالت لي اطبع 6, فقلت لها ابى اطبع لك 10 عشان اخذ اجرهم, فقالت لي هذولا ما فيهم اجر. يقول انا ما فهمت ما فيهم اجر, يعني ما شكيت فيها, طبعتهم أعطيت هي. بعد أسبوع جتني قالت أبي 50 نسخة. أنا كلمة ما فيها أجر دي طقت راسي بس راحت لما رجعت فتحت. ولا يقول هو أخ مصري يقول والله يا دكتور أنا يعني كلام أنا ما أقوله لزوجتي اللي معي 20 سنة, دعارة رسمية أكبر من سلم, فأخذتها قلت لها الحين وقت صلاة تعالينا بعد الصلاة. يقول رحت بها الإمام المسجد قراها, إمام المسجد سكين استعجل شقها, شقق اللي قال هذه وحش. المهم راح جت الحرمة البنت تبيني, فطلع لها طبعا أوراق محروقة, قال أنا دخلتها للمكينة وانحرقت هذه أوراقي, كانت تضحك علي يعني أبي الأوراق هالحين تجيبها من هنا ما في. قالت هذا رسالة ماجستير حقتي وبشتفيك عند الشرطة هالحين, رسالة الماجستير شققتها. راح صاحب المحل السعودي قال رسالة الماجستير شققها العامل حقك هذا, والله ما هي رسالة ماجستير, فحش زنا وص أشياء لا يمكن. قلت ماجستير. المهم جاب الإمام كلم راعي المحل قال طيب حتى لو كذا احنا مش علينا منها, احنا نطبع لها ولا علينا من الإذن. في محل حرام, قال لا مو بحرام أنا ما شاركت فيه, هي دفعت فلوس جت طبعت عندي ما فيه. ففصل الأخ المصري وهذا كلمنا أخي هذا حرام فما في فائدة. فيا أخوان لا تكون سببا في نشر رذيلة بتصوير أو شير أو أو أو أي شيء. آخر شيء إذا رأيت منكر قدامك فاخبر عنه في الفاحشة, وإلا تكون عندك حديثين ضدك, أن من رأى المنكر فلم ينكره, فمن رأى المنكر فأنكره كأنه لم يحضره, ومن رأى ومن لم يرى المنكر فلم ينكره كأنه حضره. هذا الحديث الأول. أما الحديث الثاني قال الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع, أخرجه الألباني في صحيح الجامع, رجال من أمتي ينكرون المنكر لهم أجر صحابتي. أخي شفت شيء في البيت, في بيت جارك وهو مضبوط من ولده, امسك ولده مرة مرتين ثلاث أربع نبهة ما في فائدة كلم أبوه. شفت شيء من البنت كلم زوجك تكلم البنت تقول لها يما ترى شفتك كذا تسوين وتطلعين وتحطين وتشيلين مرة مرتين ثلاث ما يفايد كلمة أمها. أنت لا تفتن، خلك داعية في الأول، إذا ما نفع احزمها. أخواني لا نريد يوم القيامة أن نقف أمام رب العالمين ويشار لي أو لواحد منكم أنت سبب إشاعة الفاحشة حتى لو كانت صغيرة أو كبيرة. أنا لا أستطيع أن أهدي أي واحد سواء من أولادي أو من حارتنا أو من عيال عمي أو من عيال بنات عمي، لكني لا أريد واحد منهم يقف يوم القيامة ويقول لي أنت السبب، أنت السبب، أنت اللي جبت دش، أنت اللي وديتني برا القطر، أنت اللي جبت انترنت وما راقبتها، أنت اللي ما شغالة ما ضبطتها، أنت اللي كان ريحة بصل ومكرونة وخرابيط، أنت اللي كان ريحة زيت وبنج وخرابيط، أنت اللي فيك كذا. انظروا لزوجاتكم، وأنت يا أختي انظر لزوجاتك، ابتعدوا عن الاختلاط. من ابتلي بالاختلاط في الدوام فليتق الله، فليتق الله ولا يزني ببصره ولا يزني بلسانه ولا يزني بمسامعه. ابتعدوا عن البنات، خل بينك وبينها حاجب أكثر من حتى السلام لا يجب عليك لها. السلام الرجل للمرأة والعكس لا يجب عليك عند بعض العلماء. خل كلامك معها واضح، ما في داعي تكون أنيق أنيق مع زوجك، لا تكون أنيق تصير خشن مع زوجك ومع برا شح ليلك عشان يقال عليك ولد مؤدب مهذب وأنت ترتكب المنكر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا ويحمي قطر من كل علة وزلة. اللهم يا ربي يا رحيم، اللهم يا ربي يا رحيم، هؤلاء أهل قطر ومن سكن قطر ومن عاش في قطر ومن كان رزقه في قطر. اللهم يا رب احفظهم من كل فاحشة، ويسر أمورهم، واشرح صدورهم، وارفع قدرهم، واعلي ذكرهم. اللهم يا ربي يا كريم، يا ربي يا رحيم، عز قطر وأهلها، اللهم عزهم بالإسلام وعز الإسلام بهم. اللهم يا رب من سكن قطر يطلب الرزق، اللهم يا ربي يا كريم وسع رزقه وارزقه بغير حساب، وارجعه إلى أهله غانما سالما لا فاتنا ولا مفتونا. اللهم يا رب أعز الإسلام، اللهم أعز الإسلام، اللهم أعز الإسلام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بالكفار والمجرمين يا رب العالمين. اللهم يا ربي يا كريم، يا ربي يا رحيم، يا ربي يا رحمن، يا ربي يا أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، لا إله إلا أنت، واحد أحد، فرد صمد، لا إله إلا أنت. لا تبقي في قطر ضالا، اللهم لا تبقي في قطر ضالا. اللهم أصلح أولادهم واصلح بناتهم، يسر أمورهم، اشرح صدورهم. اللهم من سكن قطر يطلب الرزق، اللهم يا رب إن كان أهله معه فاحفظه، وإن كان أهله في بلده فاخلفه في أهله، واحفظهم يا رب العالمين، وكن لهم عينا، واحفظهم حتى يرجع أبيهم إليهم غانما سالما لا فاتنا ولا مفتونا. اللهم لا تفتنهم بعده، واحصمهم واحفظ فروجهم، ولا تجعل أهل قطر ومن يسكن قطر يسأل واحد منهم عن فاحشة ارتكبها أحد في قطر. اللهم يا رب احصن فروجهم، احفظ فروجهم، واحفظ دينهم، يسر أمورهم. اللهم يا رب آمن روعاتهم واستر عوراتهم. اللهم يا رب هؤلاء نساء قطر، اللهم استر عوراتهم واحفظ فروجهم، يسر أمورهم، اصلح ما بينهم وبين أزواجهم. اللهم يا ربي من كان منهم متزوجا ومن كانت منها منهن مقيمة في قطر، اللهم اصلح أمورها مع زوجها، واصلح أولادها وبناتها. اللهم ردها إلى بيتها غانمة سالمة، مغفور لها يا رب العالمين. اللهم يا رب من كانت متبرجة منهن، اللهم يا رب اعصمها عن التبرج، ويسر أمورها، واشرح قدرها. اللهم يا رب اجعلهن عفيفات، صائمات قائمات، حافظات. اللهم احفظ فروجهن ويسر أمورهن، واحفظ دينهن. اللهم يا رب من كان منهن من نساء قطر الحاضرات وغير الحاضرات، ومن سكن قطر من المسلمين من النساء من كان منهم لم يتزوج، اللهم ارفع قدره، اللهم يا رب وفقها للزوج الصالح في دينها الذي يعينها في دينها ودنياها، اللهم يا رب إن كان في الزواج خير لها تزوجها عاجلا غير عاجل، وإن كان في الزواج غير ذلك فابدلها بخير منه في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم يا رب يا رحمن يا رب يا كريم يا رب يا عليم، احفظ شباب قطر ومن سكن قطر من الشباب من شباب المسلمين، اللهم اعصمهم من التدخين واعصمهم من الزنا واللواط والقمار، اللهم اجعلهم صالحين فالحين، اللهم يا رب يا رحيم يا رب يا منان يا رب يا رحمن، أني أحب أهل قطر، اللهم احشرني معهم في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم اجعل مجيئي إليهم مجيئا مباركا، واخرجني منهم يا ربي من بلدهم مغفورا لي صالح النية، ما جئت إلا لأقول كلمة حق، اللهم اصلح نيتي واصلح ذريتي واجعلني وإياهم مباركين، ربي لا إله إلا أنت، ربي لا إله إلا أنت، احفظني واحفظ أهل قطر ونسائها ومن سكن قطر ومن قام في قطر ومن ترزق في قطر من المسلمين، اللهم احفظنا من الفحشاء والفاحشة، اللهم احفظني وإياهم من الفحشاء والفاحشة، اللهم يا رب أكرم أهل قطر ومن سكن قطر، أكرمهم بجرعة ما من يد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نساء ورجالا لا يضمؤون بها لا يضمؤون بعدها أبدا، اللهم يا رب من كان منهم يحب السفر فكرهه في السفر، اللهم يا رب من كان منهم عنده دش فاجعله يكسره الليلة، اللهم من كان عنده انترنت فاجعله يسيطر عليه الليلة ولا يجعله إلا في طاعة، من كان منهم يا رب في اختلاط لا يظن أنه فيه منكر، اللهم يا رب اجعله يبتعد عن هذا الاختلاط واجعله يفصل النساء عن الرجال ولا يغضبك يا رب العالمين، اللهم يا رب احفظ بيوت أهل قطر ومن سكن قطر من الأجانب الغرب من السواقين وغيرهم ومن الشغالات وغيرها، اللهم احفظهم وتولهم، أنت الحافظ لا إله إلا أنت، ربي لا تزيغ قلوب أهل قطر ومن سكن في قطر ومن قام في قطر من المسلمين، ربي لا تزيغ قلوبهم، ربي لا تزيغ قلوبهم، ربي لا تزيغ قلوبهم، ربي لا تزيغ قلوبهم، ربي لا تزيغ قلوبهم، ربي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إخواني لا تنسوني من دعائكم فأنا مسكين، ادعوا لي كلما ذكرتموني بصلاح النية والذرية، فوالله إن الشيطان ينازعني إياها، فأسأل الله أن ألقى وجهي الكريم وأنا صالح النية وأنا صالح النية، إخواني لا تنسوني من هذا الدعاء، أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، ومتأسف جدا على ما سمعتموه مني من قصص أزعجتكم ولكن هي المصارحة، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.